بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور، وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد، وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل الدجال بباب لد خل عن جدال، وأمر يأجوج ومأجوج أثبت فإنه حق كهدم الكعبة، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور، وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار، واجزم بأمر البعث والنشور. يكفي حسب. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له في بيان شيء مما يكون مما بعد الموت. والقيامة أيها الأحبة قيامتان: قيامة صغرى وهي تبدأ من موت الإنسان، فتبدأ قيامته، وكل قيامة بحسب موت صاحبها. وأما القيامة الكبرى فهي التي تقوم على الناس جميعا دفعة واحدة عند النفخ في الصور. فذكر قال رحمه الله: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل من والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور، أي وكل ما صح من الأخبار، والمراد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت آحاد أو متواترة. وهذا يدل على أن يجب على الإنسان أن يؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آحادا كان أو متواترا، خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين لا يأخذون بأخبار الآحاد في العقائد. وهذا ولا شك أنه مذهب باطل، وبه ردت كثير من أحكام جاءت بها الشريعة، ومنها كما سيأتي من عذاب القبر، ولذلك أشار المصنف رحمه الله. فالمعتزلة ينكرون عذاب القبر بزعمهم أنه ما ثبت بالتواتر، إنما ثبت بأخبار أحد، وأخبار الآحاد عندهم لا تفيد العلم. قال: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل، أي في القرآن والآثار، من فتنة البرزخ والقبور. البرزخ الأصل فيه هو الحائل بين الشيئين، ولذلك سمي القبر برزخا لأنه يحول بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية، فهو حائل بين هاتين الحياتين. ولذلك فإن الإنسان سيمر على حياة الدنيا ثم برزخ ثم الحياة الأخروية. قال: من فتنة البرزخ والقبور، أي من فتنة القبر، وما أتى في ذا من الأمور. وهذا يشير إلى أن فتنة القبر ثابتة، وعذاب القبر وفتنة القبر دل عليها الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فأما الأدلة في الكتاب فكثيرة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والعذاب الأدنى هو عذاب القبر. ومن الأدلة في القرآن قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أنهم تعرض عليهم النار متى؟ قبل يوم القيامة في البرزخ. قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك مما استدل به على عذاب القبر قوله تعالى: وترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي عند الاحتضار. وهذا لا شك ولا ريب أنه لا ينقطع هذا العذاب بانقطاع بخروج الروح، لكنه بداية وتأذن للعذاب الذي سيقدم. ولذلك فإن فتنة القبر وعذاب القبر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر وزعموا أنه القبر الميت لو نبشنا قبره لما وجدنا شيء، لا نعيم ولا عذاب. وهذا لا شك أنه تقديم للعقل على النقل، وهذا للأسف اليوم قد ابتليت به الأمة ممن يقدمون عقولهم وآراءهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يسمون بالقرآنيين الذين يأخذون إلا من القرآن أو نحو ذلك، وهذا في حقيقته زندقة وإبطال للشريعة. وإلا فالواجب أنه يأخذ القرآن والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم إننا لا نسلم أن عذاب القبر لم يثبت في الكتاب، بل ثبت بالكتاب كما ذكرناه في الأدلة. قال: وما أتى من ذا من الأمور. حقيقة المؤلف اختصر ونحن سنختصر، وإلا في المسائل كثيرة ما يتعلق بالقبر وما يكون فيه إلى آخره، لكن نشير إشارات. وأن فتنة القبر المراد بها قول الملكين: من ربك، ما دينك، من نبيك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن العذاب إما يكون القبر روضة من رياض الجنة، أو يكون حفرة من حفر النيران. وعذاب القبر عند أهل السنة والجماعة يقع على الروح وعلى البدن جميعا، وحكاه شيخ الإسلام باتفاق الأئمة. فيعذب القبر، يعذب الميت على الروح، ويقع العذاب على الجسد. طيب، قال: وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة، فاستفهمي الروح ما هي وما حقيقتها. ويسألونك عن الروح، قل هي من أمر ربي. ولذلك لا يعلم حقيقة الروح إلا الله تبارك وتعالى، لكن نعلم أن الروح مخلوقة وهي جسم من الأجسام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت الروح تبعها البصر، أي عند الاحتضار، فالبصر كأنه يرى الروح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح تذهب وترجع كما سيأتي. وهذا كله يدعو على أن الروح لها حقيقة، وإن كنا نجهل حقيقتها. والروح مخلوقة، وإن كانت مخلوقة فهي كانت معدومة ثم وجدت. لكن هل الروح تفنى، أو إنها تبقى مؤبدة كما تبقى الجنة والنار وهما مخلوقتان؟ قال المؤلف: أن أرواح الورى لم تعدمي، أي لا تفنى، مع كونها مخلوقة فاستفهمي، أي خلافا للفلاسفة الذين يقولونها ليست مخلوقة وإنها قديمة وأنها لا تفنى. وأهل السنة يرون أنها مخلوقة لكنها يؤبدها الله جل وعلا، كالحور في الجنة والولدان في الجنة وكالجنة والنار، هما مخلوقتان ومع ذلك لا انقطاع ولا فناء لهما. قال: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. والروح كذلك لها مسائل كثيرة، أوردها كثير منها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. وباختصار: الأرواح إذا مات الإنسان فإن الأرواح يختلف مستقرها، فأرواح الأنبياء في أعلى عليين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، أرواح الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في جوف طير خضر تسرح في الجنة، أرواح المؤمنين في طير خضر معلقة لكن لا تسرح، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طير خضر معلقة في الجنة، أرواح الكفار والعياذ بالله في أسفل الأرض تعذب، أرواح عصاة المؤمنين متنوعة كما جاء في الحديث الطويل: الذين يخمشون وجوههم بالنحاس، الذي وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم رجل قائم على رأسه يفلق رأسه، الذي رأى النبي يسبح في بحر الدم، الذين في التنور يسجرون. هؤلاء كلهم أرواح، وعذابهم هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عذاب في البرزخ. والروح كما أخبر شيخ الإسلام أنها تذهب إلى السماء وترجع إلى قبرها، فترجع إلى القبر إلى البدن، لها تعلق في البدن. وذلك يسأل الميت لما ترجع روحه: من ربك، ما دينك، من نبيك. ثم كذلك هي لها اتصال بالبدن ولها اتصال بالسماء. قال شيخ الإسلام: هو كسرعة الشعاع يذهب ويرجع، وحقيقة ذلك أمره عند الله تبارك وتعالى، فتبقى في ذلك إلى أن ينفخ في الصور النفخة الثالثة، نفخة البعث. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان شيء من أشراط الساعة، قال: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، أي بلا تردد. أشراط الساعة هي علامات الساعة، كما قال الله تبارك وتعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأشراط الساعة هي العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة. ويقسم أهل العلم إلى قسمين، ومنهم من يقسم إلى ثلاث، فمن قسم إلى قسمين قال أشراط صغرى، والقسم الثاني أشراط كبرى. الأشراط الصغرى تكون غير متتابعة، بمعنى تخرج شيء قد يخرج الشرط الثاني بعد مدة طويلة، ولا تكون قرب قيام الساعة قربا شديدا. أما الأشراط الكبرى فتكون متتابعة، تخرج الأولى فلا تذهب حتى تخرج الثانية، فلا تذهب حتى تخرج الثالثة إلى أن تقوم الساعة. وخروجها يدل على القرب الشديد للقيامة الكبرى. ومنه أن يقسمه إلى ثلاث أقسام، فيقول: قسم ظهر وخرج، وقسم لم يخرج أو ما زال يخرج، وقسم لم يخرج وهو الكبرى. فأما ما خرج فكبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وكنار الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة. وهذه خرجت، والتي ما زالت تخرج كضياع الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وكفشو الخمر والزنا والمعازف. وأما التي لم تخرج فهي الأشراط الكبرى التي سيذكر المؤلف جملة منها. قال: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها من أشراط الساعة الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. ومحمد المهدي بعض أهل العلم لا يعده من أشراط الساعة الكبرى، وإن كان هو يخرج بعده مباشرة عيسى بن مريم الذي هو أول أشراط الساعة، لكن الإمام المهدي ليس من أشراط الساعة الكبرى، إنما هو نقول علامة على قرب خروج الساعة الكبرى. من هو الإمام المهدي؟ هو محمد بن عبد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، من ولد الحسين بن علي، يخرج في زمان اختلف فيه الناس وتفرق فيه الناس وكثر الفساد، قال يصلحه النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلحه الله في ليلة. ومعنى ذلك إما أن يصلحه الله في ليلة، أي يصلحه لأمر الخلافة في ليلة فيكون خليفة المسلمين، أو يصلحه بعد أن كان غير صالح، أي غير مقبل على طاعة الله جل وعلا. قال: الخاتم، بمعنى أنه خاتم الأئمة وليس بمعنى خاتم الأنبياء. قال: الفصيح، لأنه من قريش من بني هاشم. محمد المهدي، وخروج المهدي كما ذكرنا يجتمع عليه الناس ويبايعونه بين الركن والمقام، ويصلح هذا يصلح الله جل وعلا به أهل الأرض. وعند ذلك، عند إصلاح المهدي وراد المهدي المخاهر، يخرج المسيح الدجال كما سيأتي. فعند خروج المسيح الدجال واصطف الناس للصلاة خلف المهدي في صلاة الفجر كما سيأتي، ينزل عيسى بن مريم في المنارة الشرقية بدمشق، ينزل وقد اصطف الناس صلاة الفجر، فأراد المهدي أن يقدمه فيقول: لا، إن الله كتب أن بعضكم لبعض أئمة، فيصلي المهدي بعيسى ابن مريم. ولذلك كالترتيب وتسلسل: المهدي ثم الدجال ثم عيسى ابن مريم. قال: محمد المهدي والمسيح، أي المسيح عيسى ابن مريم، يخرج بعد ذلك. طيب، قال: وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي، أي أن المسيح ابن مريم كما ذكرنا ينزل في لما اجتمع الناس على المهدي في صلاة الفجر، وسمي عيسى ابن مريم المسيح، قالوا لأنه ما يمسح ذا عاهة إلا برئ، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. ولذلك عيسى يخرج فيعم الخير في بلاد المسلمين، وقبل أن يعم الخير أرادوا قتال الدجال بعد أن عاث الدجال في الفساد. ولذلك الذي يقتل الدجال هو عيسى بن مريم، يراه الدجال فيفر الدجال ويذوب كما يذوب الملح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عيسى بن مريم: كلا إن لي ضربة لن تفوتني بها، فيضربه عيسى بن مريم. ثم بعد أن يقتل الدجال يظهر يأجوج ومأجوج. نحن نذكر التسلسل ثم نرجع لكلام المؤلف. طيب نرجع إلى الدجال. قال: وأنه يقتل للدجال بباب لد، أي بباب يقال له لد على وزن مد، وهو في بلدة بفلسطين، يطلبه عيسى بن مريم، فإذا علم الدجال أراد أن يهرب. قال: خلي عن جدالي. الدجال ما هو؟ الدجال من بني آدم، وهو حي الآن، كما جاء في حديث تميم الداري في مسلم أن الصحابة أن تميما رآه، رأى الدجال. والدجال يجعل الله جل وعلا له من القدرة ما لا يخطر على البشر، يأمر السماء فتمطر، ويؤمر الأرض فتنبت، ولا يمر على قرية إلا اتبعوه فنزل عليهم الخير والبركات، ومن كذب به قحر عنهم المطر ولم تنبت الزرع الأرض الزرع، ويفتن به كثير من الناس. ولذلك يهرب منه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ، حتى أنه قال الصحابة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فأطال فيه الكلام، حتى ظننا الصحابة أنه سيخرج في طائفة النخل، يعني سيخرج الدجال ونحن أحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغير الدجال أخوفني عليكم؟ وقال: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من الدجال في كل صلاة قبل السلام، وأمر أن الإنسان إذا رآه لا يلتفت إليه ولا يذهب إليه لعظيم فتنته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال المسيح الدجال سمي مسيح إما لأن ممسوح العين اليمنى، أو قال أنه يمسح الأرض بسرعة فيدخل كل أرض إلا مكة والمدينة. أكثر أتباع الدجال هم اليهود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه 70,000 من يهودي أصفهان عليهم الطيالسة. والصنف الثاني النساء لضعف إيمانهن، حتى جاء في الحديث أن الدجال يقف عند باب المدينة على طرف المدينة، فتنتفض المدينة وتخرج المنافقين وضعاف الإيمان، فيخرجون من المدينة يتبعون الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي أحدهم إلى زوجته إلى أخته فيربطها ربطا في البيت بالسلاسل حتى لا تخرج إلى الدجال، وهذا لعظيم الفتنة، ومع ذلك يتبعه كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر بالدجال حتى كما ذكرنا ظن الصحابة أنه سيخرج في طائفة النخل، وهمهم أمر الدجال جدا. بعد ذلك يقتل الدجال كما ذكرنا، ينزل عيسى بن مريم ويقتل الدجال. بعد أن يقتل الدجال يقول الله، يوحي الله تبارك وتعالى بأنه قد خرج من بني آدم وهم يأجوج ومأجوج، وسيأتي كلامه عليه، الذين عاثوا في الأرض يعثون في الأرض فسادا. ويذهب عيسى بن مريم ومن معه من الناس إلى الجبال يفرون بدينهم من هذه من فتنة يأجوج ومأجوج، ويتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.